هذا أمر إلهي. علما هذه معاملة بين المسلمين يعني. واحد حيا قال لك السلام عليكم في أمر إلهي هنا، إذا قال لك السلام عليكم يجب أن ترد عليه السلام. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، هيحاسبك على هذا. وخرج أيضا منه هيحاسبك إذا دخلت أي مكان لابد أن تسلم. يا أيها الذين آمنوا كما قال تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذا أمر إلهي، ما تدش مكان إلا تسلم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلك، فلا بد دخلت بيت لا بد تسلم على أهلك. فالسلام هذا فرق عند الدخول، تدخل على قوم لا بد أن تسلم عليهم. ثم إذا حييت بتحية في أي مكان في أي زمان، تليفون، كتابة، طريق، لا بد أن ترد، وإلا حسبت على هذا. فنحن محاسبون على كل شيء، إن الله كان على كل شيء حسيبا سيحاسبه على كل شيء. شوف هذه من المعاملات اللي يعني اليومية المستمرة، وهي الأمور اللي هي يعتبرها الناس من الأمور الصغيرة، لكن لا في حساب على هذا. فالأمر الإلهي الله تبارك وتعالى جعل لنا أوامره الإلهية بالنسبة إلينا شرع كاملة، دين صبغة كاملة، صبغة كاملة تصبغ حياتنا كلها. في شيء من العمل من النشاط تقدر تقول هذا ملوش حكم إلهي؟ ملوش حكم؟ إذا فتشت في كل عملك في كل تقلبك في كل شيء تجد أمر إلهي في كل شيء، بيع، شراء، زواج، طلاق، سفر، إقامة، لبس، طعام، شراب، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. والعبد مطلوب منه أن يتبع الأوامر الإلهية في كل شيء، كل هذا مطلوب منك أن تتبع الأمر الإلهي. وإحنا كلنا مبتلين، افعل ولا تفعل، افعلها ولا تفعلها، في حد في حدود لا تتعدى هذا الحد. حدود كثيرة، حزن مقنن، يعني الحزن، الحزن على فقد عزيز في الإسلام له قانون له نظام، لا يجوز أن تحز امرأة على أحد من أعز الناس إليه أكثر من 3 أيام، تترك الزين إلا على الزوج 14 تحديد، مو على كيفك أنت، على كيف المرأة أنها تحط الستائر السوداء على البيت إذا مات ابنها ولا مات أخوها لمدة سنة وتترك الزينة، مو كيف هذا. واحد يقول لك إيش في هذه، هذه يعني معاملات، هذه إيش، لا، أن تترك الزينة واللباس الجميل والتطيب أكثر من 3 أيام على أي عزيز عندها، على أبيها، على أخيها، على ابنها، لا يحل لها. النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحض على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر 10 4 أشهر و10 أيام، مش 11 يوم ولا 4 شهور فقط. ليش الكسر هذا 4 شهور و10 أيام؟ ليش الكسور؟ هذا حد، حد شرعي حده الله سبحانه وتعالى. وليش 3 أيام مو يومين ولا 5 ولا أسبوع؟ حد شرع 3 أيام على 3 أيام، هذا المهلك. فهذه حدود، نحن في ظل أوامر إلهية في كل شيء. لا أستطيع، لا تستطيع أن تقول إن هناك أمر من أمور الإنسان من أمور الفعل ما فيها، ما فيها حكم إلهي، لا، كل شيء. حتى كيف تقضي الحاجة،